فخلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت فذكر إنما أنت مذكر لست فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إن